فقيه يقول إن إجماع الأئمة أن عورة المرأة هي ما بين السرة والركبة وهو الذي يجب ستره. فقيه يقول إن إجماع الأئمة أن عورة المرأة هي ما بين السرة والركبة وهو الذي يجب ستره. لا لعله عين على إجماع الأم الأئمة على أن عورة الأمة فلعله تحريف. فالسؤال لعله يعني أنه أجمع الأئمة على أن عورة الأمة ما بين سرتها وركبتها، هذا هو الذي يستقيم. أما أن يقول أجمعت الأئمة على أن عورة الحرة ما بين سرتها وركبتها فلا يقول به مسيلمة، ألا مسيلمة ما يقدرون، لا مذهب الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا مالك، لا يقول به إمام من أئمة الإسلام قطعا أبدا، لا يعرف قول واحد عن أحد من أئمة الإسلام بهذا.